إديسيو فاسيفون تقدم حسن البركاني ديما ديما هيا نصر من جلون عديل وديع هيا دي جي يوسف ترجمة نانسي قنقر.